الأصل أني أنا وأنت ما أخذنا من بعض، كل ما له عندك، والأصل أن فلان وفلان والناس ما تعتدي بعضها على بعض، الأصل هذا، الأصل براءة الذمة، والمدعي يدعي خلاف الأصل، ولهذا يطالب بالشهادة. قال: لأن الأصل عدم الحقوق المتعلقة بالذمم وبالأبدان اللي هو الجروح والقصاص ونحوها، والظاهر أن ما في الأيدي لذوي الأيدي، أن ما في الأيدي لذوي، يعني لو ادعى مالا عند فلان، مال عنده بيتا أو كذا أو سيارة أو إلى آخره، وقال: هذه السيارة لي ملكي أنا أعطيت إياها أو بعت إياها بمبلغ قدره كذا وما أوفاني، أو هذا البيت بيتي أو هذه الأرض أرضي وهو مالكها ماسكها يعني قابضها الثاني المدعى، إذن ذاك يدعي خلاف الأصل، لأن الأصل من بيده المال فهو ملكه ولا ينتقل عنه إلا بدليل وبينة. قال: فإذا لم تصح البينة ووجد فيها جرح وعدم العدالة فلا تقبل، وهذا الذي اختاره هو الظاهر والصحيح إن شاء الله. قال: المثال الثالث أن تتعذر العدالة في ولاية أو في ولاة الأيتام، الولاة على الأيتام الذين يتولون شؤون الأيتام ورعايتهم، الأيتام يعني يتولون أموالهم وتصرف أموالهم. يقول: إذا كانوا الولاية على الأيتام كما نعرف هي درجات، طبعا الحق بها الأب ثم الابن ثم الأخ ثم العم ثم وهكذا. قال: إذا كان هؤلاء جميعا الذين لهم حق الولاية ليسوا عدولا، تعذرت العدالة فيهم، قال: فيختص بها أقلهم فسوقا. نحن الآن في قاعدة احتمال أقل أخف ضررين ودفع أشدهما، فيختص بها أقلهم فسوقا فأقلهم. لماذا هذا الاختيار؟ قال: لأن حفظ البعض أولى من تضييع الكل. فإذا كان مال اليتيم ألفا وأقل ولاته فسوقا يخون، معروف أنه يعني خيانته في 100 من 1000 ويحفظ الباقي، لم يجوز أن يدفع إلى من يخون في 200 مثلا فما زاد عليه، وهكذا يعني من يعرف عنه أنه يأخذ شيء لكنه يتورع عن أخذ الكثير، وذاك ما يبالي من أي شيء أتى به بلعه على ما يقول. فإذا كان كذلك ولو كان الأقرب في الولاية يولى الذي هو أقل فسوقا. المثال الرابع، هذه الأمثلة كلها في ماذا؟ في تحمل أقل المشقتين لدفع يعني أكثرهما أو أقواهما، أو دفع أقوى المفسدتين بأقلهما، أو تحمل أقل ضررين لدفع ما هو أشد منه. المثال الرابع قال: فوات العدالة، هو كل هنا يقول إذا تعذرت العدالة في الولاة، فوات العدالة في المؤذنين والأئمة في الصلاة. يقول: في هذا الحال نقدم فيها الفاسق على الأفسق تحصيلا للمصالح على حسب الإمكان، وهذا أيضا موافق للقاعدة أنه يدفع أشد الضررين بأخفهما، وهذا ورد فيه يعني بالنسبة للصلاة خلف أئمة الجور، والجور من أشد الفسوق، هل يصلى خلفهم؟ قال: نعم، يعني لا تترك الجماعة، لا تترك صلاة الجماعة ولا يترك الأذان إذا لم يوجد في البيئة كلها من تتوافر فيه العدالة، بل لا بد أن يقوم بها بعضهم، ولكن نقدم الأقل فسوقا فالأقل. المثال الخامس، إذا تفاوتت رتب الفسوق في حق الأئمة، يعني بالأئمة الولاية العامة، قدمنا أخفهم فسوقا مثل أن كان فسق أحد الأئمة بقتل النفوس، واحد جبار يقتل، كما هو معروف في التاريخ، يعني فيه من يقوم من ظلمه أو أكثر ما هو معروف به من الظلم البطش بالناس، وفسق الآخر بانتهاك حرمة الأبضاع، أو يعني بعض الناس يكون عيبه وفسقه في حرمات الناس وفي الأبضاع يعني والارتكاب الفواحش، وفسق الآخر بالتعرض للأموال واحد لا يقتل الناس ولا يتعرض للأعراض، ولكنه يحب المال ويأخذه من يعني كلما رأى شيئا من أموال الرعية أو مال الناس أو مال الأمال العام أخذه أو يمكن يأخذه. إذن فهذا كله فسوق، واحد فسقه في قتل النفوس، واحد فسقه في انتهاك الأعراض، واحد فسقه في أخذ الأموال، وكل ذلك بالباطل، وليس غيرهم ولا يوجد غيرهم. فمن نقدم؟ ولا بد من الولاية. فمن يقدم؟ قال الشيخ يقدم الأقل فسوقا فالأقل، والأقل ضررا فالأقل. يقول في هذه الحالة قدمنا من يتعرض للأموال على المتعرض للدماء والأبضاع، هم ثلاثة، واحد يعني يجور ويأخذ أموال الناس، وواحد يظلم الناس في أعراضهم، وواحد يقتل أو يبطش بالناس. يقول نأخذ من الثلاثة، إذا كنا مخيرين ما في عندنا إلا هذا، نأخذ هذا الذي يظلم في الأموال، لأن الأموال يدفع بها عن الأعراض ويدفع بها عن الأنفس، ففواتها أقل ضررا من فوات الأعراض وأقل ضررا من فوات الأنفس. قال فإن تعذر تقديمه ما وجدنا، أو كان هناك مانع من تقديمه، مانع آخر، أو هو لم يستطع إلى آخره، قدمنا المتعرض للأبضاع على من يتعرض للدماء، لأن حفظ النفس أولى من حفظ العرض أو ما دونه. وإن كان قد ورد هناك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أباح وأجاز أن الإنسان يقاتل عن يدافع الصائل على عرضه أو على ماله، ولكن هنا في هذا يعني فيه نوع اختيار. احنا الآن أمامنا شيء، إما أن نولي هذا أو نولي هذا ابتداء. فالشيخ يقدم يقول يعني نحمي الأنفس بولاية من يتولى على حمايتها، وإن كان يحصل منه شيء في انتهاك الأعراض، لأن النفس أو حفظ النفس قد الله سبحانه وتعالى رخص فيه في كلمة الكفر حفاظا على النفس، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال قدمنا من يتعرض للأموال على المتعرض للدماء والأبضاع، فإن تعذر تقديمه قدمنا المتعرض للأبضاع على من يتعرض للدماء. وكذلك يترتب التقديم على الكبير من الذنوب والأكبر والصغير منها والأصغر على اختلاف رتبها، انطلاقا من القاعدة يعني الأخف فالأخف، الأقل ضررا فالأقل ضررا. يقول فإن قيل أيجوز القتال مع أحد هؤلاء، يعني الجهاد، هذه ولاية عامة، وهذا يقتل في الناس أو هذا يأخذ يعني ينتهك الأعراض أو هذا يأكل الأموال، يعني فيه فجور، فيه فسق، فسق كبير، فهل يجوز القتال مع أحد هؤلاء؟ إذا نصبوا راية للجهاد في سبيل الله، تخرج تحت راية هذه الراية وتقاتل في سبيل الله مع تحت هذه الولاية؟ قال يعني فإن قيل أيجوز القتال مع أحد هؤلاء لإقامة ولايته وإدامة تصرفه مع إعانته على معصيته؟ يعني هو الآن متولي ولاية عظمى وفيه هذه الكبيرة، يعني إما يعني انتهاك الأعراض أو أخذ الأموال أو كذا، ويحتاج إلى أن يقاتل ليدافع عن ولايته، يقاتل غيره من يخرج عليه أو غيره من غير المسلمين أو نحو ذلك، فهل يجوز أن تقاتل تحت رايته وهو مرتكب لهذه المعصية لتدعيم وتعزيز ولايته؟ هذه فيه مشكلة. لاحظ الشيخ أشار إليها، قال هل يجوز القتال مع أحد هؤلاء لإقامته عن استقامتها وبقائها، لإقامة ولايته وإدامة تصرفه مع إعانته على معصيته؟ يعني لأن ذلك يكون إعانة له على معصيته. يقول قلنا نعم. الشيخ يجيب ويقول نعم، فسق الوالي مهما عظم إذا كان فيه استتباب للأمن وحفظ لحقوق الناس وحماية للمجتمع، وفيه من يخرج عليه ليحاربه، أو فيه من يهجم على يعني إقليم من أقاليم المسلمين أو على بلد بلاد المسلمين من غير المسلمين، فيجب أن يقاتل تحت راية هذا الوالي وإن كان فاسقا. قلنا نعم، دفعا لما بين مفسدتي الفسوقين، هذا فسوق وذاك فسوق، من التفاوت، ودرءا للأفسد فالأفسد. قال وفي هذا وقفة وإشكال، من جهة أن نعين الظالم على إفساد الأموال دفعا لمفسدة الأبضاع وهو معصية، وكذلك نعين الآخر على إفساد الأبضاع دفعا لمفسدة الدماء وهو معصية، ولكن قد تجوز الإعانة على المعصية، قد تجوز الإعانة على المعصية لا لكونها معصية بل لكونها وسيلة إلى تحصيل المصلحة الراجحة، وذلك إذا حصل بالإعانة مصلحة تربى أو تربو، هي تربو مكتوب هنا تربى، تربو على مصلحة تفويت المفسدة، كما يبذل المال في فداء الأسرى الأحرار المسلمين من أيدي الكفرة والفجرة. يقول القتال مع هذا الوالي الفاسق فيه مفسدة ومعصية وهي إعانته على معصيته، ولكن ترك القتال معه والجهاد معه فيه مفسدة ومعصية أكبر منها وهي ترك البلد أو المجتمع بواحا لمن أراد أن يخرج عليه أو أن يفسد فيه. فدفعا لأعظم المفسدتين وجب الجهاد تحت راية هذا الوالي الفاسد. ومثل وقال يمكن أن هو صحيح القتال مع الوالي الفاسق فيه إعانة له على معصيته التي هو معروف بها، لكنها يعني من طريق غير مباشر، يعني الذين يأتون يدخلون في الجهاد تحت راية هذا الفاسق ما جاءوا ليدافعوا عنه ليحقق مصلحة مفسدة معصيته، بل ليحموا البلد ليحموا الأمة ليدافعوا عن يعني ليدفعوا مفسدة أكبر، وإن كان يحصل من ذلك تمكينه وبقاؤه واستمراره على معصيته، لكن هذه المفسدة بقاؤه على معصيته أخف من حصول مفسدة أخرى وهي يعني إهدار أنفس المسلمين وأموالهم ويعني بث الرعب في المجتمع والفوضى فيه إلى آخره. ويمثل بذلك ويقول فيه في الشرع ما يدل على هذا، أنه قد ورد أنه يفادى الكفار ويعطون الأموال لجلب أو استعادة الأسرى المسلمين من عندهم، ويعطى الكفار أو المحاربين للمسلمين أموالا أليس فيها إعانة لهم على وتقوية لهم على المسلمين؟ إعطاهم الأموال فيه تقوية وهذه معصية، لكنها يعني خف وطأتها أو خفت وطأتها لما فيها من تحرير المسلمين من ربقة القيد الرق عند الكفار. قال مثال آخر، المثال السادس، إذا لم تجد المرأة في حال إرادتها النكاح، إذا لم تجد المرأة وليا من أقاربها ولا حاكما شرعيا، حاكما يعني إماما أو مسؤولا، إمام الحاكم يقصد به هنا الوالي قاضي أو من هو أعلى منه، إذا لم تجد ذلك وأرادت النكاح فهل لها أن تحكم أجنبيا يزوجها؟ هل لها أن تحكم أجنبيا يزوجها؟ طبعا نحن نعلم وهذا هو رأي جمهور الفقهاء، بل هو رأي جميع الفقهاء الذين يقولون لا بد من الولي، كثير من أهل العلم يقولون الولي شرط في صحة النكاح، وبعض أهل العلم يقولون لا بد من وجوده وإن لم يكن شرطا في صحة النكاح، ولكنها تفوضه وتفوض الأمر إليه ليتولى هو النكاح. إذن فالجميع متفقون على أن على وجود الولي. إذا لم يوجد ولي طبعا تنتقل ولايته هذه الولاية الخاصة إلى الحاكم القاضي، إذا لم يوجد ولي ولا قاضي، وهذا تروح حاصل في زماننا، حاصل في زماننا في بلاد غير إسلامية، في البلاد غير الإسلامية الأقليات الإسلامية تكون المرأة ليس لها ولي وليس هناك قضاء ولا قاضي مسلم، فماذا تصنع؟ هل تزوج نفسها أو لابد من يتولى شيء؟ هل تفوض أمرها إلى شخص أجنبي عنها؟ هذه مسألة أثيرت في بعض المجامع الفقهية وكذا، يعني المراكز الإسلامية، المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية في أوروبا وأمريكا وغيرها. طبعا المراكز الإسلامية هي ليست ولايات ولا ليست قضاء ولا لها ولاية شرعية ولا ولاية، يعني إنما هم يعتبرون يعني تحت رعاية السلطة في البلد التي هم فيها. فيلجأ بعض المسلمات ممن ليس لهن أقارب إلى هذه المراكز، يعني المسؤول عن المركز إمام المسجد أو كذا هو أجنبي عنها، وسئل الفقهاء وجاء هذا السؤال في المجمع الفقهي، يعني هل يجوز للمركز المراكز الإسلامية أن تعقد عقد النكاح بدون ولي، وهل يجوز لها أن تفصل يعني تطلق تخلع زوجة عن زوجها، بل كان السؤال أيضا هل يجوز لها أن تمضي طلاق المحكمة الوضعية، يعني هناك يتحاكمون إلى محاكم وضعية، فقد يحكم القاضي الوضعي القانوني الوضعي يعني في بلد أوروبي أو غير مسلم يحكم بمقتضى قانون البلد، قد يصل إلى درجة أن القانون يفصل يعني عنده يرى طلاقها فيطلقها، فهل يعتبر طلاقها بالحكم القاضي بحكم طلاقا يعني يمنعها من استمرار الزوجية مع زوجها ويكون لها الحق في أنها تمتنع عن زوجها، أو يحتاج إلى إمضاء شرعي؟ طبعا النظر الشرعي هذا حكم، فلا بد من حكم لا ينظر فيه إلا قاضي، فيذهبون إلى المراكز مراكز الإسلامية، والمراكز الإسلامية فيها دعاة وفيها إمام مسجد وكذا، وهم أجانب عن الزوجة عن هذه المرأة، فماذا يصنعون؟ قالوا أولا من ناحية تولي عقد النكاح إذا لم يوجد الولي ولا يوجد القاضي المسلم فللأجنبي المسلم أن يتولى، لها أن تفوض هذا للضرورة، نعود إلى ضرورة. وأما مسألة الحكم وإمضاؤه وعدم إمضائه فهذا أيضا كان فيه قرار من مجمع الفقه الإسلامي في الرابطة أنه يجب على المراكز أن تحرص على يعني محاولة تطبيق الشريعة في هذه الحال بقدر الإمكان بحيث لا تثير مفسدة أكبر، وبحيث أيضا لا تتجاوز في الحكم الشرعي. فهذه الحالة الشيخ مثلا قال لم تجد المرأة وليا ولا حاكما، فهل لها أن تحكم أجنبيا يزوجها أو تفوض إليه التزويج من غير تحكيم الشيخ ابن عبد السلام في هذا الكتاب وقبل 6 قرون يقول فيه اختلاف من الفقهاء، من قال إذا لم يوجد لها ولي ولا قاضي فلها أن يعني تفوض أجنبي عدل من المسلمين، وإن يعني وبعض أهل العلم يقول ليس لها ذلك. طيب الذي يقول ليس لها ذلك ماذا تصنع؟ انظر يعني هو المسألة ماذا تصنع؟ إما أن تصبر تنتظر حتى ينفرج، لكن قد لا يكون لها ولي أصلا وقد لا يمكن أن يوجد قاضي في البلد فيكون تكون في حرج. والآخر يقول لو فوض هذا إلى أجنبي فالأجنبي مهما يكون هو أجنبي ليس له ولاية، أي ولاية؟ لا هو قريبها ولا هو قاضي، فكيف تولى أو يتولى من ليس أهل الولاية؟ المسألة فيها يعني تجاذب رأيين أو يعني مصلحتين. الشيخ ذكر هذه المسألة وقال فيها اختلاف ولم يبت فيها برأي، ثم علق وتابع ذلك وقال ومبنى هذه المسائل كلها على الضرورات التي ذكرها ومسيس الحاجات، فقد يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار، وهذه قاعدة معروفة، كما يجوز لمن ظفر، وذكر مثالا يعني لمن ظفر بمال غريمه الجاحد لدينه أن يأخذ من ماله مثل حقه. هذه مسألة تذكر وفيها أيضا خلاف بين أهل العلم، يعني واحد له مال دين عند شخص وليس له بينة وجحده حكمه عند القاضي وما يعني أو غيره، يعني جحده ما عنده بينة، ثم ظفر له بمال وجد لها لهذا المدين مالا استطاع أن يأخذه، هل يجوز له أن يأخذ منه بقدر حقه أو لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال نعم يجوز واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها يعني بعض الاستحقاقات، حديث هند بنت عتبة عندما سألت أو قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا ينفق إلى آخره، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ففيه إشارة إلى أن من له حق وظفر بمال من عنده الحق أن يأخذ بقدر حقه. ومن أهل العلم من قال هذه مسألة أخرى، هذه مسألة نفقة ومسألة بين زوجين وأولاد، أخف يعني تبعات وديون وآثار مما لو أخذ مال شخص آخر فيثير فتنة، ربما يثير إشكال وفتنة. ولهذا قالوا القاعدة أن من له حق عند آخر سواء في مال أو في بدن جرح ونحوه لا ليس له أن يأخذه بيده، ليس له أن ينتصف لنفسه بيده، وإلا ما يعني فائدة مشروعية القضاء والقضاة والولاة وفصل الخصومات لو أن ترك الناس لا يعني. طيب من يضمن أن هذا سيأخذ بقدر حقه وذاك سيأخذ بحقه وزيادة؟ فبعض كثير من أهل العلم قال لا، ليس له أن يأخذ، وإنما يحاكم ويرفعه إلى الحاكم ويدري ببيناته، فإن استطاع أن يظهر حقه فيأخذه فهبه بها، وإلا فيتركه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لتختصمون إلي وإن بعضكم لا يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له على نحو مما أسمع، فإنما أقتطع له قطعة من نار، إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. إذن إذا صدر إذا هذا وعرض الأمر على الحاكم وعجزت أنت عن إظهار حجتك وبيانها، واستطاع خصمك أن يغلبك بحجة يعني ليس صحيحة ويأخذ شيئا من مالك، فليس لك أن تترصده وتقول لا هذا مدام حقي عنده أنا أخذه، لا هذه فتنة، دع ذلك بينه وبين الله، ولعل الله يعوضك بخير مما أخذ منك. وهذه في الغالب أو يعني في الغالب أن أهل الحقوق أصحاب الحقوق يصلون إلى حقوقهم، يعني في الغالب نعم قد يحصل شيء من التجاوز ومن عدم ظهور الحقيقة للحاكم فيحكم بغير ما الواقع، ولكن خلص حكم الحاكم ينبغي أن يكون هو الفصل لما فيه من المصالح الكبرى التي تعود على المجتمع. قال فإن كان من غير جنسه المال الذي وجده، يقول له دين على شخص فوجد مالا من جنس ماله، قال يأخذ بقدر حقه. وإن كان المال الذي وجده من غير جنس ماله الذي عند الخصم، قال فله أخذه وبيعه ويأخذ منه من قيمته بقدر حقه. هذا على رأي من يقول يجوز له أخذه، لكن الأظهر أن هذا فيه فتح باب فتنة، ولا ينبغي يعني أن يفتح هذا الباب للناس لأنه يكون فيه التهري والتظالم. يقول وكذلك هروب الجمال وترك الجمال، هذه مسألة يعني الجمال الذي يعني يحمل أحمال الناس على كذا، فإذا أخذها تركها وهرب يعني معناته ما في رعاية لها ولا للأموال ولا كذا، كأن الشيخ يشير إلى أن مثل هذا الحال تباع ثم تعطى الأموال لأصحابها. وكذلك الالتقاط اللقطة وتخيير الملتقط في التملك بعد التعريف المعتبر، وكذلك أكل المضطر الطعام بغير إذن ربي، كل هذه أمثلة لماذا؟ أمثلة للأخذ بأقل الضررين والوقوع فيما هو محظور أصلا. لا يجوز الإنسان أن يأخذ مال غيره إلا بحقه، ولا يجوز أن يأخذ مال غيره إلا بحكم قضائي مثلا، لكن يقول لك ما دام لك عنده فخذ، ولا يجوز يعني أن يبيع مال الناس إلا برضاهم، وهرب الجمال وكذا وضاعت كذا يقول لك لا بيعها وتصرف إلى آخره، واللقطة لا يجوز أخذها إلا بعد تعريف بها إلى آخره، كل ذلك من باب الأخذ بأخف الضررين وترك الأشد. ما يزال في مسألة يعني الأخذ بالمفضول مع وجود الفاضل. قال فصل في تقديم المفضول على الفاضل بالزمان إذا اتسع وقت الفاضل، هذا في العبادات في الغالب. يقول قد يتقدم في تصرفات الناس وعباداتهم، قد يتقدم المفضول على الفاضل بالزمان، الفاضل يعني بزمانه عند اتساع وقت الفاضل، مثلا كتقديم الأذان والإقامة والسنن الرواتب على الفرائض، هذا في الزمن يتقدم الصلاة، صلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو سنن مطلقة وهذه لا علاقة لها بالفرض، ومنها ما هو سنن راتبة، فالسنة الراتبة القبلية أليس يعني متى ما هو وقتها؟ وقتها يعني وقت الصلاة، وقت الفريضة. فسنة الظهر وقتها بعد دخول وقت الظهر، وسنة المغرب، سنة العشاء الفجر القبلية، يعني هو تكلم عن القبلية سابقة لها في الزمان. يقول هذه في الشرع قدمت، هي سنة ودخل الوقت. الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في الأوقات. إذا دخل الوقت وجب وفرض عليك أن تصلي صلاة الظهر أو تصلي صلاة الفجر، هذا الواجب. لكن أيضا شرع أن تصلي صلاة قبلها في الوقت، في الوقت ومتعلقة بالوقت، مع أن هذه الصلاة سنة وتلك فريضة. يقول شرع هذا. طيب مشروعية هذا يعطينا دليل وإشارة إلى أنه يجوز أن نقيس عليه أو أن نعمل فيما يشبهه شيئا منه. كان الشيخ يريد أن يقول هذا وذكر، قال ومثل ذلك، ومثل تقديم السنن الرواتب على الفرض فروض الصلوات في الزمان تقديمها، ليس يعني هو طبعا هو لا بد أن نشير إلى هذا وننبه لهذا، والكل إن شاء الله تعالى يعرفه. إذا طبعا سنة السنة القبلية في الظهر وفي الفجر هذه مشروعة ومندوب إليها كثيرا وفيها الأجر العظيم، لكن وهي لا بد أن تكون في الوقت، إذا ذهب الوقت فات وقتها. لكن إذا لم يبقى من الوقت إلا بقدر ما يكفي لصلاة الفريضة، ما يجيك ويقول لك لا أنا أصلي السنة الراتبة ثم أصلي الفريضة، لا خلاص صلي الفريضة. حتى بعضهم يعني بل الأكثر، طبعا نحن نعلم أن سنة الفجر هي قبلية، وأنه قد ورد النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، فبعضهم يعتقد ويقول انه يعني ما دام انه ياتي والامام يصلي صلاه الفرض فلا يدخل مع الامام في الصلاه، بل يبدا يصلي وحده منفردا السنه الراتبه، خوفا من انه ان تفوته ويصليها بعد يعني في وقت النهي. هذا لا، الصحيح انه يدخل ليلحق فضل الجماعه ويصلي، ثم يصلي هذه السنه وان كانت قبليه، لكن قد ورد فيها حديث يجيز ان يصليها اذا فاتته. يقول مثل الأمثلة التي ذكرها، ومثل ذلك تقديم المفضول الذي يخاف فواته على الفاضل لا يخشى فوته، كتقديم حمدلة العاطس. لاحظ حمدلة العاطس، يعني الحمد لله أن يقول العاطس الحمد لله، وتشميته الرد عليه بأن يقال له يرحمك الله في أثناء الأذان وفي أثناء قراءة القرآن. الأذان إذا أذن المؤذن، وأخشى أن يؤذن الآن قبل أن نكمل هذه المسألة، إذا أذن المؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعته، أمر ندب واستحباب وفضل، فإذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا لي الوسيلة إلى آخر الحديث. إذن فالمتابعة، ولاحظ أنا أرى يعني أرى بعض الناس أنه يؤذن المؤذن ويتكلم يتلفظ معه وينشغل بأمور أخرى وهو مشغول بأمور أخرى ويقول لك لا أنا متابع، لا، فقولوا مثل ما يعني تتابعه تصغي له وتوجه هذه عبادة، توجه ذهنك وحسك وقلبك إليه. يقول يجوز هذا مطلوب، ومع ذلك يجوز لك بعض الاستثناءات، إذا عطس من حولك أن تقطع هذا الاتصال بينك وبين الأذان والمؤذن، بأنت يعني إذا عطست أنت فلا تقول له والله أنا متابع، لا أحمد الله، أحمد الله فتحمد الله، وإذا حمدت الله وسمعك جارك فله بل عليه أن هذا من حقك عليه أن يشمتك ويقول رحمك الله ولو كان في وقت أذان المؤذن، هذا لا يمنع. يقول كتقديم حمدلة العاطس وتشميته في أثناء الأذان وفي أثناء قراءة القرآن، إذا كنت تقرأ مستمر، عطس من حولك أو عطست أنت، عطست فحمد الله واستمر تقرأ، أو عطس من حولك وحمد الله شمته ولا تقول أنا والله في عبادة فلا أقطعها. كذلك فإن تعين رد السلام، لا، وكتقديم السلام ورده المسنون على توالي كلمات الأذان وقراءة القرآن، كذلك السلام، سلم واحد رد عليه، لا يعتبر قاطعا لك في موالاة الأذان وأنت تؤذن، نعم، ولا قراءة القرآن. قال فإن تعين رد السلام كان تقديمه على القراءة من باب تقديم الفرض على النفل. رد السلام طبعا البداية، البدء بالتحية إيش؟ سنة مندوب ورده واجب، فإذا سلم عليك إذن أصبح واجبا عليك أن ترد، وأنت تقرأ القرآن وقراءتك هذه مندوبة مستحبة، إذن وجب عليك أن تقطع وترد السلام. قال وإن وقع الأذان في الصلاة وأنت تصلي، فإن كان المصلي في الفاتحة لم يجبه لم يتابعه مدام في الفاتحة، هذا كلام الشيخ، لئلا ينقطع ولا يعني موالاة الفاتحة، لأن الفاتحة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها على الصحيح من أقوال أهل جمهور أهل العلم. وإن كان في غير الفاتحة، والشيخ شافعي، وإن كان في غير الفاتحة ففي إجابته قولان في المذهب، يعني يجيبه إذا كان في غير الفاتحة أو لا يجيبه، لأن مصلحة الإجابة قد عارضتها مصلحة موالاة أذكار الصلاة وقراءتها. طبعا هذا أنا قلت للشيخ شافعي وفيه قولان، لأن يعني يرى أن قراءة غير الفاتحة ليست شرط في صحة الصلاة، وإنما هي يعني من المستحبات فيها وكذا، مع أن بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة يرونها في الركعتين الأوليين واجبة من واجبات الصلاة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.